أيها الإخوة المؤمنون، والآن نأتي مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليك نحيا وعليك نموت وبها وعليك نبعث إن شاء الله. يا فالعبد عبد ما سالت كل وله حتى مالت. أنت الذي أجرى الفلك فالخلق لك والأمر لك والحكم فالفضل كل الفضل لك. لولاه كل شيء قد هلك. يا أنت أنت التقي.